بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: باب الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فبدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر باب الجنابة. وفي هذا الباب ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أحاديث تحوي ثلاثة أمور. الأمر الأول ذكر فيها موجبات الغسل، ثم ذكر صفة الغسل، ثم ذكر بعض الأحكام التي يمنع منها الجنوب. والجنابة يقولون إنها من ألفاظ الأضداد، فتطلق على القريب وتطلق على البعيد، فيقال فلان جنوب سواء كان قريبا أو كان بعيدا. وأتي بها هنا بمعنى أن من اتصف بأحد موجبات الغسل فإنه يكون بعيدا عن الطهارة لأعضائه. وموجبات الغسل متعددة، أهمها ثلاثة، سنتكلم عن هذه الثلاثة بحسبها. أحدها خروج الماء دفقا، وتكلمنا عن بعض أحكامه وسيأتي. والأمر الثاني الجماع، والأمر الثالث خروج دم الحيض من المرأة وفي حكمه النفاس. أول حديث في الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقيه في بعض طرق المدينة. قول أبي هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه، أي قابله. وقد جاء في رواية في البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لقيني النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فمشيا معا، قال: فجلس فجلست بجانبه ثم قمت. فهذه الرواية مبينة إلى أن مبينة لمعنى الملاقات، وأنها كانت ملاقات ومصافحة ومجالسة. قال: فانخنست منه، والانخناس هو الاختباء، ولذلك سمي الشيطان خناسا لأنه يأتي على وجه الخفاء ويختبي. فأبو هريرة رضي الله عنه لما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد انشغل عنه قام من مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكي يغتسل. قال: فذهبت فاغتسلت، أي ذهبت إلى داري ومحلي فاغتسلت ثم جئت. فقال: يا أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنوبا فكرهت أن أجالسك. هذه الجملة التي جاء بها أو قالها أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها من الأدب الشيء الكثير. فإن أبا هريرة رضي الله عنه كره أن يجالس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على غير طهارة، وهذا من كمال الأدب في المجالسة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ذلك، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم بيّن شيئا آخر، وهو حكم نجاسة المؤمن، وهو أمر آخر غير قضية كونه كان جنبا، لأنه قال: كنت جنبا، ولم ينكر عليه فعل ذلك. ولذلك فإن أهل العلم استفادوا من هذا الحديث أنه يستحب، أو من هذه الجملة أنه يستحب للمرء إذا أراد أن يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يدرسه أن يكون متطهرا. وقد كان الإمام مالك وغيره من أهل الحديث إذا أراد أن يحدث بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم تطهر، ولبس أحسن ثيابه وجلس في أحسن مجالسه، وهذا من تعظيم السنة. ولا شك أن تعظيم الشعائر من تقوى القلوب، فمن عظم بعض الظواهر دل على تعظيم ذلك في قلبه. نعم، أهل العلم متفقون على أنه لا تشترط الطهارة لقراءة الحديث ولا للتحديث به، ولكن هذا من كمال الأدب وحسن السمت وتعظيم الاحترام لحديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. جاء في بعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا استعجب سبح، كما روى ذلك البخاري في الأدب المفرد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استعجب من خبر أو استعجب من فعل أو نحو ذلك سبح فقال سبحان الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، هذه الجملة هي محل الشاهد، وقد استنبط منها الفقهاء أحكاما كثيرة جدا متعلقة بباب الطهارة. من هذه الأحكام أنهم استدلوا بهذه الجملة على أن أعضاء الجنب ليست نجسة نجاسة حكمية ولا نجاسة عينية إلا أن يلامسها شيء من النجاسات، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، معنى لا ينجس أي لا ينجس عين أعضائه، ليست عين أعضائه نجسة وإنما هي طاهرة. نعم، عليه الحدث الأكبر ولكنها ليست بنجسة. وبناء على ذلك، فلو أن جنبا وضع يده في ماء، أدخل يده في ماء، فإن وضع اليد في الماء لا يجعل الماء نجسا مطلقا. وبناء على ذلك أيضا استدل الفقهاء بمسألة مهمة، وهو أن فضل طهور الجنب ليس نجسا، بل ولا يكون طاهرا، بل يبقى طهورا. فإن الجنب إذا اغتسل في ماء وكان فضل هذا الماء باقي معه فإنه يبقى على طهارته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس. هذه هي المسألة الأولى، وهي أن أعضاء الجنب تكون طاهرة. المسألة الثانية: هذا الحديث دليل على أن الآدمي مطلقا، سواء كان مؤمنا أو كان كافرا، سواء كان حيا أو كان ميتا، فإنه طاهر. وقد جاء في رواية عند الحاكم لحديث ابن عباس، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يقول لا مفهوم له، لأن هذا الوصف وصف طردي لا أثر له، بدليل أن المؤمن وغير المؤمن في الدنيا حكمهما واحد. فالمرء إذا صافح كافرا لا نقول إن الكافر نجس فيجب غسل يدك، باتفاق أهل العلم، خلافا لمن فهما بعيدا من بعض الظاهرية. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لأنه خاطب مؤمنا وهو أبو هريرة رضي الله عنه، فدل ذلك على أن كل الآدميين طاهرون. وعلى ذلك فلو أن امرأ مات أو سقط في بئر ومات فيه، ثم أخرج هذا الرجل من البئر ولم يؤثر سقوطه في البئر، لم يعني تأتي فيه رائحة العفن، فإننا نقول إن البئر طاهرة، إن البئر طاهرة، لأن المؤمن أو الآدمي سواء كان مؤمنا أو كافرا يكون طاهرا لا يكون نجسا. وهذا هو الصحيح من قولي أهل العلم أن الآدمي حيا أو ميتا طاهر، للحديث الذي ذكرت لكم. وبناء على ذلك يتبين لنا خطأ بعض الفقهاء حينما قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما نهى عن الصلاة في المقبرة إنما نهى لأجل النجاسة. نقول غير صحيح، لأن الذين في المقبرة الأموات الذين فيها طاهرون ليسوا بنجس، بخلاف الذي الدم الخارج هو الذي نجس، سنتكلم عنه بعد قليل. وعلى ذلك فإن النهي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من باب سد الذريعة، سد الذريعة، سد ذريعة الشرك، فلا يجوز الصلاة في المقبرة ولا إلى المقبرة سدا لذريعة الشرك لا لعلة النجاسة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضل أبي هريرة رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نعته بالمؤمن فقال إن المؤمن لا ينجس، وكان هذا الخبر وصفا لحاله حينما انخنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من أهل الأهواء يطعنون في أبي هريرة رضي الله عنه لا لذاته وإنما لما روى من العلم، فإنه كان رضي الله عنه مكثرا في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. وهنا مسألة متفرعة التي قبلها، وهي قضية نجاسة الآدمي. إذا تقرر عندنا أن الآدمي طاهر فإننا نقول إن كله وأجزاءه كلها طاهرة، كله أو أجزاءه، ما لم يدل الدليل على النجاسة. وهذا الذي فهمه البخاري، فإن البخاري بوب بابا في عرق الآدمي وأنه طاهر واستدل عليه بهذا الحديث، فإن العرق جزء من الآدمي فهو طاهر. فثياب المشركين التي يلبسونها طاهرة وإن كان فيها عرق ما لم يكن فيها نجاسة البول وما في حكمه. وكذلك من غسل ميتا وبعد تغسيله نشف أعضاءه بفوطة أو خرقة، فإننا نقول إن هذه الخرقة طاهرة وليست بنجسة، لأنها باشرت آدميا والآدمي ماذا؟ طاهر. طيب، السن نقول طاهر سواء انفصل من المرء حي أو ميتا. العظم نقول عظم الآدمي بعد وفاته، لو أن آدميا مات ثم وأنت تصلي في مكان رأيت عظم آدمي أمامك، هل عظم الآدمي طاهر؟ نقول نعم، عظم الآدمي طاهر. الذي يكون نجسا من الآدمي أمران: البول والعذرة، هذا واحد، وما في حكمهما كالنادر كالدود وغيره مما يخرج من السبيلين. والأمر الثاني الدم، العظم لا دم فيه فلذلك يكون طاهرا، بخلاف اللحم فإن اللحم فيه الدم، ولذلك فإن ميتة مأكول اللحم نفس القاعدة، ميتة مأكول اللحم من الشياه والبقر ونحوها نقول طاهرة، جلدها الظاهري طاهر، شعرها طاهر، قرنها طاهر، ظلفها طاهر، عظمها طاهر، النجس فيها دمها ولحمها. وأما جلدها فإن الباطن من الجلد يباشر الدم، أليس كذلك؟ فإذا دبغ طهر. وهذه قاعدة سهلة جدا تعرف بها أن الآدمي ومأكول اللحم كلاهما طاهر ولا إشكال فيه، الحكم فيهما واحد. نعم، أحسن الله إليك. يقول رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. وعن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما، وهذان الحديثان هما الأصل في صفة الغسل، الغسل من الجنابة. وهذان الحديثان جاء فيهما صفة الكمال في الغسل، وأما صفة الإجزاء فيه أي أقل ما يسمى غسلا، فهو أن يعمم المرء سائر جسده بالماء مع مضمضته واستنشاقه، لأن المضمضة والاستنشاق كما سبق معنا في الوضوء هي من الوجه، ولذا لم يذكرها الله عز وجل في الآية، وإنما قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. فالمضمضة والاستنشاق لهما حكم الوجه في الطهارة وفي الصوم وفي غير ذلك، فيجب على المغتسل في صفة الإجزاء وهو أقل ما يسمى غسلا أن يعمم سائر جسده بالغسل أي بدون مسح مع المضمضة والاستنشاق. وأما صفة الكمال فهما الواردة في حديث عائشة وميمونة رضي الله عنه، سنذكر الأمور الزائدة عليها بعد قليل. هذان الحديثان بينهما أمر متشابه وبينهما أمر مختلف، فقد اختلفا في أمرين. اختلفا أولا في صفة غسل الرأس، واختلفا ثانيا في صفة الوضوء، فإنه جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا كاملا ثم غسل سائر جسده، وجاء في حديث ميمونة أنه توضأ ولم يبق إلا قدميه ثم اغتسل ثم غسل قدميه بعد ذلك. فهذان التعارض بين هذين الحديثين في هاتين الصفتين جعل بعض الأئمة يقدم حديث عائشة على حديث ميمونة فيه، مع قوله بأن حديث ميمونة جائز، يجوز الحديثان أو يجوز الفعلان، ولكن حديث عائشة هو المقدم. واستدلوا على تقديم حديث عائشة بأول كلمة، وهو قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل. والقاعدة عند اللغويين وأخذها منهم الأصوليون، قالوا إن الفعل إذا سبق بكان، كان إذا اغتسل، كان إذا فعل كذا، فإنه يفيد التكرار. فعائشة رضي الله عنها أخبرت عن الفعل المتكرر من النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأكثر. وأما ميمونة رضي الله عنها فإنها حكت واقعة واحدة، فقالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة أي ماء الجنابة. ولذلك يقول الإمام أحمد الاغتسال من الجنابة عندنا على حديث عائشة، مع الاتفاق على جواز فعل حديث ميمونة في الصورتين، وسنتكلم عنهما في موضعهما بعد قليل. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، قلنا كان هذه في الغالب تفيد التكرار، ويدل هذا على أن أغلب فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الهيئة. قالت غسل يديه، والفائدة من غسل اليدين أولا موافقة الوضوء، فإن المرأة يبدأ بالوضوء كاملا. وأهل العلم لما ذكروا هذا الحديث قالوا إن المرأة يبدأ بالوضوء فإنه يسمى وضوءا، فإن الوضوء وإن كان هنا لا يرفع الحدث، تعرف الجنب إذا توضأ لا يرتفع حدثه، ولكنه يخففه كما سيأتي عند النوم في حديث عائشة. ولذلك المتقرر عند أهل العلم هو الصحيح من المذهب أن الذي يفعله المغتسل قبل الغسل من غسل يديه ووجهه ورأسه ونحو ذلك إنما هو وضوء، فيقصد به الوضوء وليس تقديما لأعضاء الوضوء، لا لشرفها، وإنما هو وضوء، فهو مشروع بهذه الهيئة. طيب، قالت غسل يديه، قلنا الفائدة من غسل اليدين لكي إذا غمس المرء يده في الإناء لا ينقل فيه الأذى والوسخ، فلذلك يكون الغسل بكفء الإناء عليه. قالت وتوضأ وضوءه للصلاة، هذه الجملة وتوضأ وضوءه للصلاة يدل على ما قلت لكم قبل قليل من المعتمد عند الفقهاء من أن على الصحيح من المذهب أن ما يفعله المغتسل إنما هو وضوء على هيئته وصفته. قالت ثم اغتسل، ثم أي اغتسل أي عمم سائر جسده. قالت ثم يخلل بيده شعره، هذه الجملة فيها فائدتان: الفائدة الأولى متعلقة بتخرير شعر الرأس، والثانية متعلقة بما يقاس عليه. أما تخرير شعر الرأس فإنه سنة باتفاق أهل العلم في الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل شعر رأسه، وتخليل شعر الرأس معناه أن يفرك المرء بيده فروة رأسه الجلد، هذا معنى التخليل، يفعل به هكذا حتى يظن أنه قد أروى بشرته، وهذا الفعل ليس واجبا. وما روي في الحديث أن تحت كل شعرة جنابة حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به، ومما يدل على أنه ليس واجبا حديث ميمونة الذي سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلل وإنما أفاض على رأسه الماء مجرد الإفاضة. والكل يعرف أن المرء إذا كان شعره كثيفا كما كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم فإن الإفاضة وحدها لا توصل الماء إلى البشرة، ولذلك يعني تقرر عندنا إذن أن تخليل البشرة إنما هو ماذا؟ سنة مؤكدة وليست بواجبة. الواجب ما هو في الغسل؟ قالوا غسل ظاهر الشعر، غسل ظاهر الشعر، ونص بعضهم وباطنة، يعني الشعرة هي التي يجب غسلها التي ترى، وأما الفروة فليست بواجبة وإنما هي مستحبة من باب التأكيد. الأمر الثاني مما يستدل بهذه الجملة قالوا استحباب تخليل غير شعر الرأس كشعر الوجه وهو اللحية، وكنا قد ذكرنا قبل أن في الوجه كم؟ 13 نوعا من الشعور، أليس كذلك؟ فالحاجبان والرمشان والعارضان واللحية والشارب والسبالتان والعنفقة، هذه 13 نوعا من الشعور. هذه الشعور التي في الوجه على 3 درجات ذكرتها في درس سابق: ما كان خفيفا رقيقا فإنه يجب غسل البشرة التي تحته، وما كان منه كثيفا يعني يغطي لون البشرة فإنما يجب إسالة الماء عليه فقط، والثالث هو المسترسل الذي يزيد عن حد الوجه فإنه لا يجب غسله وإنما يستحب غسل ظاهره. التخليل في هذه اللحية ذكرنا أيضا أن فيها صورتان، جاء في التخليل أنه يجعل المرء ماء تحت حنكه بحيث يصل الماء إلى بشرته، وجاء في صفة أخرى أنه يجعلها على هيئة المشط هكذا في عارضيه وفي لحيته، وهذه هي الأقرب والتي رجحها جمع من الأئمة كالإمام أحمد وغيره، هذه أصح الصفتين في صفة التخليل، أن يجعل المرء أصابعه المبلولة على هيئة المشط فبذلك يغسل باطن اللحية. نعم. تقول عائشة: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته. هذه الجملة استدل منها بعض أهل العلم على أن المقصود في الوضوء والغسل وما في حكمهما إنما هو الظن ولا يلزم اليقين، وفي هذا رد على بعض الموسوسين الذين يتشددون تشددا بينا في هذا الأمر، حتى إنك لترى بعضهم يغسل يده فإذا وصل إلى رأسه نسي أنه قد غسل يده أو شك فرجع، ونحن نقول إنما يجب في الغسل الظن، إذا ظننت أنه قد أرويت بشرتك فإنه يكون مجزئا بأمر الله. قالت رضي الله عنها: أفاض عليه الماء 3 مرات، أي أفاض على رأسه وليس على جسده. وصفة إفاضة الماء على رأسه أنه عليه الصلاة والسلام كما ثبت أيضا في الصحيح أنه أتى بحثية فأفاضها على شق رأسه الأيمن، ثم أتى بحثية أخرى فأفاضها على شق رأسه الأيسر، ثم أتى بحثية ثالثة فجعلها على أوسط رأسه على عمومه، وهذه هي صفة الكمال في صفة الحثي على الرأس 3، وبذلك نعرف من هذا سنية أن يبدأ المرء بشقه الأيمن في الغسل الرأس قبل شقه الأيسر. استدل بعض أهل العلم بهذه الجملة على أنه يستحب غسل الرأس 3 مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عائشة غسله 3 مرات. ونازع بعض أهل العلم فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل رأسه كاملا 3، وإنما في الحقيقة مرة لليمين ومرة للشمال ومرة أفاضه على الجميع، مما يدل على أن 3 ليست على العموم. استدل بعض أهل العلم وهو مشهور المذهب أنه يستحب في غسل الجنابة غسل سائر الجسد 3 مرات، قالوا قياسا على الرأس، فكما أن الرأس يغسل 3 فكذا يستحب أن يغسل سائر الجسد 3، وكذا الوضوء قياسا أيضا على الوضوء. ولكن هذا فيه نظر، والذي رجح جمع من المحققين وهو مذهب مالك واختيار الشيخ تقي الدين وابن سعدي وغيرهم أن الصحيح أن الجسد في الغسل إنما يشرع مرة واحدة، وما زاد عن المرة الواحدة فليس سنة، ما نقول مكروه لكن قد يكون باب النظافة، ولكن ليس سنة، وسيأتي الدليل على هذا الأمر بعد قليل إن شاء الله. قال: ثم غسل سائر جسده أي عممه. ثم قالت رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. في هذه الجملة دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يكثر من الغسل، وإنما كان يغتسل في إناء واحد وهو بمقدار صاع كما سيأتي. والأمر الثاني أن فضل طهور المرأة ليس بي لأنه يكون رافعا للحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل مع عائشة فيه. وفي حديث ميمونة الذي بعده أنها قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، أي ماء الجنابة الذي يغتسل به، الوضوء بالفتح والماء، فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3، أي غسل يديه صلى الله عليه وسلم كفأ. قالت: ثم غسل فرجه. وقولها رضي الله عنه ثم غسل فرجه تدلنا على مسألة أو مسألتين. المسألة الأولى فيه دليل على استحباب أن المرأة يستنجي ولو من غير سبب، كذا ذكر بعض الناس، وهذا غير صحيح. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما غسل فرجه لأجل ما فيه من الأذى، ولا يشرع الاستنجاء مطلقا من غير سبب، وقد جاء النهي عنه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وعن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. طيب، كنا قد وقفنا عند قول ميمونة رضي الله عنها ثم غسل فرجه، وقلنا إن غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرجه إنما سببه ما فيه من الأذى وليس مجرد الغسل لذاته. ثم قالت رضي الله عنها ثم ضرب، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم يده الأرض أو يده بالأرض أو الحائط قصده من ذلك إزالة ما في اليد من اللزوجة أو ما فيها من الأذى بعد الأذى الذي أزاله من فرجه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الجملة فيها دليل على أنه يستحب للمرء أن يستخدم شيئا يتنظف به كالصابون والإشنان وما في حكمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى اللزوجة التي في يده ضرب بها على الأرض أو على الحائط ليزيلها. وهذا الأمر وهو استخدام شيء للتطهر عليه دليل آخر، وهو ما ثبت عند أبي داود من حديث أوس بن أوس الحدثاني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل. قالوا: وغسل بالتخفيف، أي غسل بدنه، واغتسل أي غسل رأسه بخطمي أو إشنان أو ما في حكمهما. فهذا الحديث يدل على استحباب أن يغسل المرء جسده أو رأسه بشيء من هذه المطهرات، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم من ضرب يده يدل على ذلك، ولا يدل على أنه يستحب التراب كما يظن بعض الناس، فإن الأمر ليس كذلك. قال: ثم تمضمض واستنشق، هذا يدل على وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل، وهذا متقرر معنا سابقا، لأن المضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه. قالت: وغسل وجهه وذراعيه، أي من الحد الواجب شرعا الذي سبق بيانه. ثم أفاض على رأسه الماء، ولم تذكر هنا ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل بشرته، وإنما أفاضه، وهذه يدل على أنها صفة الإجزاء وهي الإفاضة، وأما صفة الكمال فإنها تكون بالتخليل. قال: ثم غسل جسده، ثم تنحى، أي عن مكان وضوئه وغسله، فغسل رجليه. هذه الجملة وهي قولها رضي الله عنها: ثم تنحى فغسل رجليه، هي الجملة الثانية التي خالفت فيها أو خالف فيها حديث ميمونة حديث عائشة. والصحيح أن السنة دائما أن يكون الأفضل الوضوء كاملا، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما تأخر فغسل قدميه لحاجة، إذ ربما عندما اغتسل في ذلك الموضع كان هناك طين أو ما في حكمه، فلذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا غسل القدمين فيه لكي لا تتأذى وتكون فيها التراب والطين ونحوها. وهذا هو الأقرب عند أهل العلم مع اتفاقهم على جواز الحالتين. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها، أي رفضها عليه الصلاة والسلام. وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على استحباب عدم التنشيف، بدليل أنه قد صح عنه من غير ما حديث أنه توضأ ثم أتي بمنديل فمسح أعضاءه به، فدل ذلك على أن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم ليس على صفة الديمومة، وإنما فعله لحاجة عليه الصلاة والسلام، كأن يكون الجو حارا، فإذا كان الجو حارا كان المرء محتاجا إلى هذه الرطوبة لترطيب بشرته وبدنه، بخلاف الوقت البارد فإن التنشيف أنسب لكي لا يتأذى المتوضئ. قالت: فجعل ينفض الماء بيده، يعني يزيله عن جسده بيده ثم يرميه عليه الصلاة والسلام. قلنا قبل إن هذين الحديثين جاء في بيان صفة الكمال في الغسل، وعلى ذلك نستفيد من هذين الحديثين أن صفة الكمال تزيد على صفة الإجزاء بأمور. الأمر الأول البسملة، فإن البسملة سنة في الغسل. الأمر الثاني البداءة بالوضوء، فيبدأ المرء بالوضوء كاملا. الأمر الثالث تخليل اللحية وتخليل شعر الرأس لقول عائشة: ثم خلل بيده ثلاثا. الأمر الرابع أن يفيض على رأسه ثلاثا، سواء على كل الرأس كما فهم بعض أهل العلم هو المذهب، أو على الطريقة الأخرى وهي التي جاءت في الرواية الأخرى وهو الأقرب، أن يفيض على شقه الأيمن ثم الأيسر ثم على كله. الأمر الخامس أن يبدأ باليمين قبل الشمال، أن يبدأ باليمين قبل الشمال في غسل رأسه وفي سائر جسده. الأمر السادس أنه يغسل فرجه قبل الوضوء من باب إزالة الأذى. الأمر السابع أن يستخدم شيئا يزيل به ما يعلق على جسده وهو الدلك، إما أن يدلك الأرض أو يدلك بفوطة ونحوها أو يستخدم صابونا. الأمر الثامن أن يغسل قدميه بعدما يخرج من مغتسله. هذه الأمور الثمانية كلها سنن جاءت في هذين الحديثين لصفة الكمال في الغسل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. نعم، هذا حديث عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب، أي إذا أصابه أحد موجبات الغسل التي سبق ذكرها أيجوز له أن يرقد وهو جنب من غير اغتسال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. هذا الحديث فيه أمران: أمر الأول فيه جواز أن المرأة ينام وهو جنب من غير اغتسال، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا، مما يدل على أنه ربما رقد جنبا عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أنه يستحب للمرء إذا كان جنبا وأراد أن يرقد فإنه يستحب له أن يتوضأ استحبابا لا على سبيل الوجوب، والدليل على الاستحباب دون الوجوب أن هذا الوضوء لا يرفع الحدث وإنما يخففه، فلا يتعلق به حكم من الأحكام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة إن المؤمن لا ينجس حينما أراد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس معه، وهذه من أمور العادات. فكذلك هنا نقول إن أمور العادات دون العبادات التي تشترط لها الطهارة لا يشترط لها الوضوء ولا الغسل، وإنما يستحب الوضوء من باب تخفيف النجاسة عند النوم. وجاء في حديث عند النسائي في السنن بإسناد جيد، وكذا عند الطعام، فإذا كان المرء جنبا وأراد أن يأكل طعاما فإن لم يستطع الاغتسال فإن السنة له أن يتوضأ من باب تخفيف النجاسة ثم يأكل الطعام. واستدل به بعض أهل العلم على بعض الأحكام التي يفعلها الجنب وهو فيها معنى التكريم يستحب فيها الوضوء، فقالوا على سبيل المثال إنه بإجماع أهل العلم يجوز الأذان والمرء جنب، لكن يستحب له أن يتوضأ قبل الأذان من باب تخفيف النجاسة. من قال من أهل العلم أن الجنب يجوز له أن يمكث في المسجد فإنهم يقولون يجوز له لكن بعد تخفيفها، بعد تخفيفها وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرء من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. نعم، هذا حديث أم سلمة أن أم سليم امرأة أبي طلحة وهي أم أنس بن مالك رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. فأم سليم رضي الله عنها قدمت بين يدي سؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم هذه المقدمة، أن الله عز وجل لا يستحي من الحق، فاعذرني إن سألت هذا السؤال الذي فيه الحياء. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يسألن في الدين. فلذلك فإن في مسائل العلم من منعه الحياء من أن يسأل ربما فاته شيء كثير من الأجر والمثوبة. فقالت: فهل على المرأة من غسل إن هي احتلمت؟ المراد بالاحتلام هو خروج الماء بلذة، خروج الماء بلذة. وقد سبق معنا أن ماء الرجل يجب فيه الغسل إذا وجدت ثلاثة أمور: أن يكون الماء الذي خرج على صفته ماء أبيض غليظ، وأن يخرج، وأن يكون دفقا بلذة، أربعة أمور. إذا وجدت هذه الأمور الأربعة فإنه يوجب الغسل. وقلنا إنه يستثنى من ذلك شيء واحد وهو حال الاحتلام، فإن المرأة إذا احتلم وهو نائم ثم رأى بعد احتلام عند استيقاظه ماء، أي الماء الأبيض الغليظ، فإنه نقول موجب للغسل وإن لم ير الدفقة أو يحس باللذة لأنه كان نائما. فهنا أم سلمة أم سليم رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن احتلام المرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. وجاء في رواية أن أم سلمة وفي حديث آخر أن عائشة مما يدل على أنهما كانتا حاضرتين غطيتا رأسيهما وقالتا للنبي صلى الله عليه وسلم وهل تحترم المرأة؟ فقال نعم، ماء المرأة ماء أصفر رقيق. فالمرأة إذا رأت هذا الماء الأصفر الرقيق مع الاحتلام، والمراد بالاحتلام في شأن المرأة أن ترى كما قال ابن حجر الحافظ في الفتح الباري أن ترى أثر جماع، يعني أو تحس بصورة جماع وهي نائمة، فإنه يكون موجبا للغسل بشرط أن ترى الماء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. نعم، هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها في أنها كانت تغسل الجنابة أي أثر الجنابة وهو منيه صلى الله عليه وآله وسلم من ثوبه، والمراد من ثوبه الثوب قديما ليس الذي نلبسه الآن، فإن الذي نلبسه يسمى قميصا، وإنما المراد بالثوب أي المنشور الذي هو يجعل إزارا أو يجعل رداء. قالت: فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي اللفظ الآخر عند مسلم: كنت أفركه. قال: والفرك لا يكون إلا بالظفر كما جاء في رواية أخرى، بمعنى أنه كان يابسا من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. قالوا: فقول عائشة أفركه فيصلي فيه، الفاء هذه تفيد التعقيب، فدل على أنه كان يصلي بعد الفرك وهو الحت أو الحك من غير غسل له. هاتان الروايتان من حديث عائشة فيهما معنى مختلف. الأول أنها كانت تغسل أثر الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أنها كانت لا تغسله وإنما كانت تفركه أي تحته حتى. قالوا: وهذا يدل على اختلاف الحال، فإنها روايتان في موضعين مختلفين، فقد كانت تغسله أحيانا وكانت تتركه أحيانا أخرى تتركه. وقد جاء في بعض الروايات عند ابن خزيمة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وفي أثناء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تفركه، فيكون فركها له في أثناء الصلاة. وفي هذا الحديث من الفقه مسألتان مهمتان: المسألة الأولى فيه دليل على أن مني الآدمي طاهر، لأنه لو كان نجسا لما صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما وجب فيه إلا الغسل، الفرق ما يكفي فيه، الحت إذا كان يابسا يحت ما يكفي فيه لو كان نجس، مما يدل على أنه طاهر وليس بنجس، وهو أصل خلقة الآدمي. وقد سبق معنا أن الآدمي ليس بنجس، المؤمن ليس بنجس، فأصل خلقته كذلك. ولذلك قال بعض الأئمة لبعض الفقهاء لما قال إن المني مني الآدمي نجس قال: تأبى إلا أن يكون أصلك نجسا، فأنت كيف يكون أصلك نجس ثم تكون بعد ذلك طاهرا؟ فالصحيح والذي دلت عليه النصوص أن ماء الرجل والمرأة كذلك طاهر، ويجوز للمرأة يصلي فيه من غير غسل بخلاف البول والمذي فإنهما نجسان، وسبق الحديث عنهما. في هذا الحديث أيضا استفاد بعض الفقهاء جملة دقيقة، وهي وإن كانت يعني وهي إحدى الروايتين في مذهب أحمد، استدلوا منها على أن الرطوبات التي تخرج من المرأة كلها طاهرة بلا استثناء. ودليلهم في ذلك قالوا قول عائشة رضي الله عنها: كنت أغسل الجنابة، أي الماء الذي في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم من أثر الجنابة وهو الجماع، فربما كان ماء الرجل مختلطا مع ماء المرأة من الرطوبات، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيه فهو طاهر. وعلى ذلك فنقول إن الرطوبات التي تخرج من المرأة مطلقا طاهرة، وهي أيضا ليست موجبة للوضوء، ليست ناقضة للوضوء، ليست ناقضة وهي طاهرة على الصحيح من قولي أهل العلم. نعم. أحسن الله إليك. يقول رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ: وإن لم ينزل. نعم، هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه كنا به النبي صلى الله عليه وسلم بهذه اللفظة: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، عن الجماع. وجاء في لفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن لم ينزل. وهذا دليل على أن الجماع موجب للغسل، والجماع الذي يكون موجبا للغسل هو الذي يوجب حده، هو الذي يوجب الكفارة وإبطال الصوم في رمضان، وهو الذي يوجب الحد في باب الزنا، وهو الذي يفسد الحج، فالحد فيها جميعا واحد. وأما الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، يعني أنه لا يجب الغسل على المرء إلا أن يكون قد أنزل، فإن هذا الحديث إن صح، مع أن بعض أهل العلم كلامه فيه، يكون منسوخا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: وعن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قومه، فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمنا في ثوب. وفي لفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. الرجل الذي قال: ما يكفيني، هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، أبوه ابن الحنفية. ذكر المصنف بعد ذلك حديث محمد بن علي بن الحسين سبط النبي صلى الله عليه وسلم ابن علي بن أبي طالب، أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه أيضا، وكان عنده قوم جالسون عنده، فسألوه عن الغسل أي مقداره، فقال: يكفيه صاع. والصاع الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل فيه، قال بعض أهل العلم إنه هو صاع الكفارات، وقال بعضهم هو أكبر، والأقرب والأصح أن الصاع واحد، الصاع الذي يخرج به الطعام هو الصاع الذي كان يغتسل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومقداره خمسة أرطل وثلث، خمسة أرطل وثلث. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل بصاع إلى خمسة أمدد، ويتوضأ بمد، لأنه جاء في البخاري ومسلم أيضا من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بخمسة أمدد، والصاع أربعة أمدد. وقبل أن نبين مقدار ما يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم، أود أن أنبه إلى أن الصاع الآن صدرت فيه فتوى من هيئة كبار العلماء بتقديره، وأن حجمه تقريبا 3 لترات. والحقيقة أن قولهم هذا فيه احتياط أكثر، وإلا فإن الصاع أقل. فإذا أردت أن تعرف الصاع بمقياس القرار الذي صدر من الهيئة قبل نحو 5 سنوات، ما عليك إلا أن تأتي ب3 لترات ماء ثم تجعلها في إناء، فإذا كببته ضع عليه خطا، فإنه يكون الصاع وزيادة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل ب3 لترات من الماء فقط، وجاء أنه زاد فكان يزيد عليها ربع الصاع وهو مد، فكان يغتسل بخمسة أمدد كما ثبت معنا من حديث أنس. فبعض الفقهاء يقول كان يتوضأ بمد ثم يفيض على جسده بالصاع، ومنهم من يقول إن الخمسة أمدد للجسد كله. فقال رجل وهو الحسن بن محمد بن علي بن الحنفية، سمي أبوه بن الحنفية لماذا؟ لأن أمه علي رضي الله عنه تزوج امرأة كانت من سبي بني حنيفة، فتزوجها علي رضي الله عنه فأنجبت له محمدا، فسمي ابن الحنفية نسبة لأمه. وأما الحسن والحسين فإنهما كانا ينسبان لأمهما فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ابن بنت رسول الله. وفي هذا يدل على أن المرء يشرف بأمه. وقد جاء في البخاري أن بل في مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل نسب منقطع يوم القيامة إلا نسبي. فذهب إلى علي رضي الله عنه وخطب ابنته أم كلثوم رضي الله عنها استدلالا بهذا الحديث، رغبة من عمر رضي الله عنه أن يكون له نسب متصل بنسب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال: ما يكفيني، أي هذا الصاع لا يكفيني في الغسل. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي كان طويل الشعر ذا لمة له جمة تصل إلى أذنه وتزيد عليه الصلاة والسلام، وكان كثيف الشعر في وجهه، فكان إذا تكلم أو قرأ في الصلاة تحركت لحيته بحركة فكه عليه الصلاة والسلام، ما يدل على أنها كانت كثيفة. وقدرها بعض شراح الحديث بنحو 4 أصابع طول لحية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه إذا حج أخذ من لحيته لتشابه لحيته لحية النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وخيرا منك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم أمن في ثوب، أي صلى بنا في ثوب واحد، وهذا يدل على أن يجوز للمرء أن يصلي في ثوب واحد، كأن يجعله إزارا ويجعل طرفه على كتفه، أو في ثوب واحد كهيئة القميص هذا الذي معنا فيصلي به. وقد جاء في حديث سلمة بن الأكوع وسيمر معنا بعد ذلك أنه يجوز للمرء أن يصلي في القميص ليس عليه تحته شيء، بشرط أن يزره ولو بشوكة، يزره ولو بشوكة. قال: وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. هذه اللفظة استدل بها على تعميم الرأس، وقالوا إنما جاء من حديث عائشة يدل على صفة التي ذكرناها: اليمين ثم الشمال ثم الوسط، وهذه اللفظة تدل على تعميم الرأس كاملا. هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه استدل به على مسائل في الفقه. أول هذه المسائل أنه يستحب عدم الإكثار في الماء وعدم الإسراف فيه، وقد جاء في الحديث: لا تسرف ولو كنت على نهر جار. واستدل بهذا الحديث وهو استدلال الشيخ تقي الدين على أنه لا يستحب غسل الجسد 3 مرات، لأن جابرا لما حكى أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل إنما حكى أنه أفاض على رأسه فقط، ولم يذكر أنه أفاض على سائر جسده، مع أنه كان يريد أن يقول للناس إن الاغتسال بهذا القدر من الماء كاف مع تكرار الغسل 3. ومعلوم عند الجميع أن من غسل جسده 3 مرات فإنه قطعا لن يكفيه الصاع، لن تكفي 3 لترات ماء قطعا، وإنما يحتاج إلى أكثر. ولذلك فالصحيح أنه قلنا خلافا لمشهور المذهب أن غسل ما زاد عن 1 ليس مشروعا، وإنما هو من باب النظافة وما في حكمها. في هذا الحديث أيضا دليل على أن غسل أصل الشعر ليس واجب، لأن المرء إذا أراد أن يغسل شعره كاملا ويبله مع وفرة شعره شعر رأسه فإنه يحتاج إلى ماء أكثر، وهذا غير موجود أو هذا غير ممكن لمن اغتسل بصاع واحد. الأمر الأخير أو قبل الأخير أنه ليس كل أحد يستطيع أن يغتسل بالصاع أو يغتسل بالمد، فإن كثيرا من الناس لا يحسن صب الماء. ولذلك جاء أن رجلا سأل الإمام أحمد فقال: إني أتوضأ بمد ويكفيني. فقال: إن كان يكفيك من غير مسح أجزأك. فبعض الناس إذا أراد أن يتوضأ بالمد، والمد هو جمع اليدين، ملء اليدين ماء، إذا أراد أن يتوضأ بالمد قاصدا أنه يقصد هذا المقدار فإنه ربما مسح بعض أعضاء وجهه وبعض أعضاء يده، فيكون فيه مشقة، لكن بعض الناس يكون مدبرا للماء محسنا فيه. ولذلك المقصود المسلم دائما أن يقصد الإجازة في الماء والتقليل، ولا يقصد أن يصل إلى المد. المسألة الأخيرة أن المرأة لو توضأ بأقل من مد أو اغتسل بأقل من صاع مع الإتيان بالمفروض لأجزأه، وقد نص على ذلك الإمام أحمد وغيره. وأما قوله يكفيك صاع فإنه محمول على الأغلب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب التيمم. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى باب التيمم. التيمم مأخوذ من يم الشيء أي قصده، فالشخص إذا قصد التراب وتطهر به فإنه يكون متيمما. ذكر في حديث عمران بن حصين أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتسلا لم يصلي في الناس، أي لم يصلي مع القوم، وهذا يدلنا على أن المرء إذا دخل المسجد فإنه لا يشرع له أن لا يصلي مع إمام المسجد، وهذا الانفصال عن الإمام قد يكون مكروها وقد يكون محرما. يكون مكروها إذا كان المرء قد صلى ثم أتى، والدليل على ذلك لما جاء الرجلان للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما انفتل النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته فرأى رجلين قال: ما بالكما لم تصلي معنا؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: إذا صلى أحدكم في رحله ثم جاء فليصلي معنا. فدل هذا على استحباب أن يصلي ويعيد الصلاة مرة أخرى. ويكون ترك الصلاة محرما إذا تعمد المرء ترك الصلاة لإدراك جماعة ثانية، وهذا هو المحمول عليه حديث أبي بكرة الثقفي عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تكرار الجماعة في المسجد الواحد. فصفة تكرار الجماعة أن ينتظر المرء الصلاة حتى تنتهي فيصلي صلاة أخرى، ويفعلها بعض الناس كرها للإمام، وهذا لا يجوز وهو محرم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن في آخر الزمان أقوام يؤخرون الصلاة عن وقتها، قالوا: ما تأمرنا؟ قال: صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوا مع الأئمة أو مع أئمتكم. فدل على أنه لا يجوز ترك الصلاة لصلاة غيرها. وبعض الناس يترك الصلاة مع الإمام مع حضوره في المسجد لبدعة موجودة في بعض البلدان وكانت موجودة في المسجد الحرام، إلى أن من الله عز وجل على الملك عبد العزيز فألغاها، وهي ما يسمى بتكرار المحاريب. فإنه يوجد في بعض البلدان في المسجد الواحد ثلاثة أئمة: يصلي الأول ثم الثاني ثم الثالث، كل على حسب مذهبه الفقهي، وهذه بدعة باتفاق أهل العلم، ولم تحدث في مساجد المسلمين إلا في عصور متأخرة جدا، وهذه ما زالت موجودة، وقد كانت في مكة إلى عهد يعني قبل نحو 90 سنة، فمن الله عز وجل بإزالتها. ولذلك هذه من البدع المحدثة وهم آثمون ولا شك. الأمر الثالث أن بعض الناس قد يترك الجماعة في المسجد مع حضوره جهلا وتأولا، فإني رأيت امرأ يدخل في المسجد فيرى الإمام قد فاته مع صلاة الإمام ركعة، فيتعمد أن يبقى حتى ينصرف الإمام ثم يصلي مع الجماعة الثانية بحجة أنه أدرك تكبيرة الإحرام، وهذا مسكين. المقصود بالحديث إن صح الذي عند الإمام أحمد أن من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 صباحا، المقصود بها مع الإمام الراتب. ولذلك الذي قرره الشيخ تقي الدين وغيره من أهل العلم أن المرأة إذا دخل المسجد وكان الإمام الراتب في التشهد الأخير، أي لم يدرك ولا ركعة مع الإمام، فإن الأفضل أن يدخل مع الإمام ولا ينتظر حتى يصلي في الجماعة الثانية، لأن الإمام الراتب أولى وأفضل بكثير من الجماعة الثانية. إذن إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على من رآه لم يصلي مع الناس في محله على إطلاق إما على سبيل الكراهة أو التحريم. قال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ أي معنا. قال: أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. هذه الجملة فيها من الفقه مسائل. المسألة الأولى أن التيمم يرفع الحدث الأصغر والأكبر معا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه هذا الرجل وكان على جنابه. الفائدة الثانية أن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفيك يكفيك، مما يدل على أنه كالطهارة المائية تماما لا فرق، فلا نقول إنه ينتهي بخروج الوقت، ولا نقول غير ذلك من الآثار المترتبة على أنه مبيح وليس برافع، بل الصحيح أنه رافع مطلقا وليس مبيحا فقط. المسألة الثالثة وهذه مهمة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد عليك بالصعيد، فإنما يتيمم به المرء أربع درجات، وهذه قاعدة مهمة. الذي يتيمم به المرء عند تطهره بالتراب أربعة أشياء. أول هذه الأشياء قالوا ما كان صعيدا وله غبار، المراد بالصعيد هو ما صعد على وجه الأرض من أصل الأرض، يعني من خلقة الأرض، فما كان صعيدا أي من خلقة الأرض وله غبار، فهذا بإجماع أهل العلم يجوز التيمم به، والدليل عليه قول الله عز وجل فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، هذا الصعيد، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم في سورة المائدة منه. فما ليس له غبار أي جرم ينتقل لليد فليس منه شيء، ما ليس له جرم في اليد له غبار فليس منه شيء، ما ينتقل يدك شيء. إذن الأمر الأول المجمع على جواز التيمم منه ما جمع أمرين، الأمر الأول أن يكون صعيدا أي صاعدا على وجه الأرض من خلقتها، الأمر الثاني له غبار أي ينتقل بالضرب. هذه الصورة الأولى المجمع عليها. الصورة الثانية وهي دونها والأولى لك أن لا تنتقل لها إلا إذا عجزت عن الأولى، قالوا ما كان أصله من الأرض أي له غبار، الغبار دائما ما يخل إلا شيء له أرض من أصله من الأرض، ولكنه ليس عليه، كأن يضرب المرء على نبات والنبات له غبار، فإنه إذا ضرب عليه في هذه الهيئة فإنه يصل إلى يديه منه شيء، أو ضرب على صوف وجد صوفا فضرب عليه، ولو صوف شات يضرب عليه وله غبار فيقولون يجوز التيمم به لأنه له غبار في يده. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى جدارا فضرب عليه وتيمم، هنا الغبار أين هو؟ ليس على الأرض ولكنه انتقل إلى غيره على الجدار، ومثله الصوف ومثله غير ذلك. إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث نقول ما ليس له غبار لكنه صعيد، ما كان صعيدا ولكن ليس له غبار، يعني شيء من خلقة الأرض. نعم. الأمر الثالث قلنا أو الثالث قلنا الأمر الثالث مما يتيمم عليه ما هو؟ ما ليس له غبار لكنه صعيد، وصورة ذلك قالوا كالرمل، الرمل ليس له غبار، فإنك إذا وضعت يديك ضربت بيديك على الرمل الموجود في النفط وغيرها ليس له غبار، ومثله أيضا الحصباء الصغيرة، في حصباء صغيرة ليس لها غبار، إذا ضربت عليها قد لا يكون لها غبار ولكنها من أصل الأرض، فالصحيح أيضا أنه يجوز التيمم عليها. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب لغزوة تبوك تيمم، ومعلوم أن الطريق بين المدينة إلى تبوك منطقة رمل نفط الموجود في الجوف وما يتعلق بها أو مناطق القريبة منها، ولذلك استدل أهل العلم على أنه يجوز التيمم على الصعيد وإن كان الأولى أن يبحث عما له غبار. إذن هذه الدرجة الثالثة. الدرجة الرابعة أن ينقل المرء صعيدا له غبار، ترابا له غبار، ينقله هو، فأن يكون المرء في غرفته ثم يأتي بإناء فيه تراب فيه له غبار، أو خرقة فيها تراب فيه غبار فيتيمم بها، فنقول في هذه الحالة يصح التيمم. إذن هذه أربع درجات للتيمم نأخذها بسرعة. الأمر الأول المجمع عليه ما كان صعيدا أي من أصل خلقة الأرض وله غبار. الأمر الثاني ما كان أصله صعيدا ولكن انتقل إما إلى جدار أو غيره وله غبار. الفرق بين الأولى والثانية أنه ليس على الأرض وإنما انتقل وحده. الأمر الثالث أن يكون صعيدا من أصل خلقة الأرض لكن لا غبار له. الأمر الرابع أن يكون قد انتقل بفعل الآدمي. لماذا جعلنا الأخير الرابع هو الأخير؟ لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل معه التراب، فلذلك جعلناها المرتبة الرابعة. بناء على ذلك ما الذي لا يجوز التيمم عليه؟ يقولون لا يجوز التيمم بثلاثة أشياء. لا يجوز التيمم على ما ليس أصله تراب ولو كان له غبار، ما ليس أصله من خلقة الأرض وإن لم يكن ترابا، عفوا، وإن كان له غبار. مثل ماذا؟ مثل الدقيق. لو أراد امرؤ أن يتيمم على الدقيق نقول ما يجزئ بإجماع أهل العلم لأنه ليس صعيدا، الدقيق ليس صعيدا. هذا واحد. الثاني قالوا إذا غيرته الصنعة أو النار عن أصل خلقته فانتقل من كونه صعيدا من الأرض إلى كونه شيئا آخر. شخص عنده كيس اسمنت فضربه فتيمم به، نقول باتفاق لا يصح التيمم عليه الاسمنت. التيمم على الخزف، لو أتيت بالخزف ثم كسرته فتيممت عليه نقول لا يصح لأن الخزف حرق. إذن الأمر الثاني هذا. الأمر الثالث لا يتيمم على ما لا غبار له مما ليس صعيدا. لو أتيت الآن إلى الرخام فضربت عليه يديك نقول لا يصح التيمم. لو أتيت إلى المرقد الذي تنام عليه فإن ضربت عليه وجدت له غبار يكون من أي نوع من الجائز؟ النوع الثاني، انتقل من النوع الثاني. وإن كان أنت الذي وضعت الغبار على المرقد فهو الرابع. وإن ضربت على الفراش الإسفنج هذا فلم يكن له غبار نقول من الذي بإجماع أهل العلم لا يجوز التيمم عليه. الطاولة هذه لو ضربت عليها بإجماع أهل العلم لا يجوز التيمم عليها. نعم. أحسن الله إليك. يقول رحمه الله تعالى: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. نعم. هذا حديث عمار في صفة التيمم وهو من أهم الأحاديث في الباب، أنه أجنب رضي الله عنه فلم يجد الماء فتمرغ في الصعيد، أي لف جسده في التراب كاملا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك أنه عمم جسده بالتراب، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. قوله ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة فيها مسألتان فقهيتان مهمتان. المسألة الأولى فيه دليل على استحباب الضرب، استحباب الضرب على في حال التيمم، وأن لا يكون وضعا وإنما يكون ضربا. والفائدة من أن يكون ضربا قالوا لكي ينتقل الغبار إلى الأكف، لأن الوضع وحده لا ينقل الغبار ولكن الضرب هو الذي ينقله. ولذلك زاد بعض أهل العلم استحباب التفريج بين الأصابع لكي ينتقل الغبار إلى ما بين الأصابع، ولكنه ليس واجب. ولم نقل إن الضرب واجب. لماذا؟ لأنه جاء في حديث آخر الذي ذكرته لكم قبل قليل وهو حديث ابن عمر أن النبي وضع يديه على الجدار وضعها، فدل على أن الوضع مجزئ لكن الأفضل فيها الضرب لتحقق انتقال التراب. الأمر الثاني أنه قال ضربها ضربة واحدة، وهذا نص على أن المشروع في التيمم إنما هو ضربة واحدة. وأما ما جاء أنه ضرب ضربتين فالحديث ضعيف ولا يستقيم الاحتجاج به، فالصحيح أن الضرب للتيمم إنما يكون ضربة واحدة يمسح بها الوجه ويمسح بها اليدان معا. الأمر ثم قال ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. هذه الجملة الثانية فيها فوائد. الفائدة الأولى فيها الترتيب بين أعضاء التيمم، فإنه في هذا الحديث مسح يديه قبل مسح وجهه، مسح يديه قبل وجهه، وفي الآية يقول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ورجح أهل العلم حديث عمار لأنه مبين للآية، قالوا ولأن الواو في قول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ليست للترتيب، لا تقتضي الترتيب، إلا على قول ضعيف حكاه ابن هشام في مغني اللبيب نقلا عن ابن فارس اللغوي المشهور. والصحيح أن الواو لا تقتضي الترتيب في الآية، فلا تعارض بين الآية وبين الحديث. وهناك أحاديث أخرى أصرح في الدلالة على أنه مسح يديه ثم مسح بعد ذلك وجهه. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن قوله مسح الشمال على اليمين فيها استحباب البداءة باليمين في التيمم، فإن المرأة إذا ضرب الأرض ضربة واحدة باطن كفيه وصلهما التراب بالضربة، أليس كذلك؟ ثم يبدأ باليمين فيمسح الشمال على اليمين، يمسح الشمال على اليمين، فمسحه الشمال على اليمين إذن مسح اليمنى قبل اليسرى، ثم يمسح اليمين على الشمال، يجعل اليمنى على يده الشمال. وصفة المسح فيها أنه خاص بالكفين لقوله وظاهر الكفين، ولا يرفع المسح إلى الذراعين، وهذا واضح من الحديث فإنه قال وظاهر كفيه، ولم يصح حديث قط أنه رفع إلى الذراع. وهنا قاعدة ذكرتها لكم قبل، أن كل ممسوح يمسح مرة واحدة فقط، وعلى ذلك فإن السنة يقول أهل العلم أن تجعل أطراف الأصابع على يدك ثم تمسح بهذه الهيئة، وتجعل باطن الكف، بعض أهل العلم يقول باطن الكفين تجعلهما للوجه، ولكن لا مانع لو جعلت باطن الكف على اليد. الفقهاء مذهب الحنابلة يقولون تمسح يديك بأطراف أصابعك هكذا، وتمسح وجهك بباطن كفيك، ولكن الرواية الثانية اختيار الشيخ وغيره يقول إنه لو مسحت بهما معا وباقي الغبار مسحت به وجهك لأجزأ. وعلى ذلك فإن من يمسح بهذه الهيئة أكثر من مرة يكون قد خالف السنة، وإنما المسح مرة واحدة. قال ووجهه، هذه الجملة نختم بها تدل على أنه يجب استيعاب الوجه في المسح عند التيمم، وقد ذكرنا حد الوجه أنه من منابت الشعر إلى من حدر من اللحيين طولا، ولا عبرة بالأقرع ولا بالأفرع. الأقرع هو الذي يحسر رأسه فيظهر بعض هامته، والأفرع الذي ينزل الشعر فيغطي بعض جبهته. لا عبرة بهؤلاء في حد الوجه، وإنما العبرة بغالب الناس الذي هو انفصال الوجه عن مقدم الرأس، ومن البياض الذي بين الأذنين يمينا وشمالا. فيجب استيعاب هذه المنطقة كاملة بالمسح عند التيمم. المضمضة والاستنشاق نقول لا معنى لهما هنا، فما شق القاعدة، فما شق وصول التراب إليه سقط. فظاهر كما أن باطن الشعر لا يمكن وصول التراب إليه يسقط، فكذلك المضمضة والاستنشاق. فما نقول للشخص إذا أراد أن يتيمم أدخل يدك في أنفك أو في فيك. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السائل يقول ما حكم تخليل اللحية في الغسل، وهل يجب غسل باطنها في الغسل؟ نعم، احنا قلنا أن التخليل للرأس والتخليل للحية يشمل أمرين، يشمل التخليل لباطن الشعر أي الذي لا يظهر، ويشمل التخليل للبشرة، أما التخليل للبشرة فإنه سنة، وحكى ذلك الشيخ تقي الدين وغير من أهل العلم، بل نقل ابن قدامة أنه رواية واحدة في مذهب أحمد أنه تخليل البشرة لا يلزم إيصال الماء إلى البشرة. وأما غسل باطن الشعر، ما المراد باطن الشعر؟ الشعرة ما يراه الناس هذا ظاهرها، وما كان لا يراه الناس الجهة الأخرى من الشعر هذا يسمى باطنها. أما باطن الشعر فما كان في محل الفرض فإنه يجب غسله، وأما المسترسل في اللحية وفي الشعر الرأس لا يجب غسله. ولذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الحائض أن تحل ظفيرتها عند اغتسالها، لو كان يجب غسله لقال حلي ظفيرتك، ما يجب حله، ما يدل على أن المسترسل وكذلك باطن الشعر لا يجب غسله وإنما هو مستحب. سائل آخر يقول: استجمرت بالمناديل وبعد حضور الماء توضأت ونسيت أن أستنجي بالماء، هل يكفي الاستجمار بالمناديل عن الماء؟ نعم، هذه تكلمنا عنها في الدرس الماضي، وكان بعض الناس لما جاءت المياه في عهد الصحابة رضوان الله عليهم ظن أنه يجب الاستنجاء بالماء دائما، فكان بعض الصحابة كابن عمر وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن الزبير يشددون في ذلك ويقولون إن الرجل يجب عليه أن يستجمر بالحجارة فقط، من تخفيف الله عز وجل علينا أنه نكتفي بالاستجمار وترا ثلاثا فأكثر، ولو كان المرء واجدا للماء، حتى قلت لكم إن الصحابة إنما منعوا ليس لأنه لا يشرع الاستنجاء كما قرر الشيخ تقي الدين، وإنما منعوا لكي لا يظن حديث عهد بالإسلام أنه يجب الاستنجاء بالماء فقط دون غيره. فصاحبنا هذا الذي استجمر بالمنديل الاستجمار المجزئ الذي يزيل حكم الخارج من السبيلين فإنه يكون مجزئا له باتفاق أهل العلم، حتى سعد بن أبي وقاص وحتى غيره من أهل العلم، ولا يلزمه أن يستنجي بالماء ولو كان واجدا له. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.